بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ان الصحة والفساد من الامور الواقعية او انهما من الاحكام الجعلية ووضعها ورفعها بيد الشارع تارة لقاء السلام في العبادات واخرى في المعاملات. اما بالنسبة الى العبادات فقد ظهر مما ذكرنا أن العبادة لا تصب بصحة ولا فساد إلا مع فرض وجودها في الخارج. الواجب في مقام التشريع وفي مقام الجعل وفي مقام الفعلية يعني بعد تحقق الموجود بشرائطه في هذين المقامين لا تتصف بصحة ولا فساد. فلا يقال إن الصلاة فاسدة أو أنها صحيحة، بل لا بد أن تفرز موجودة في الخارج. إذا فرزناه موجودة في الخارج تتصف بالصحة باعتبار انطباق المأمور به على المعصي به، كما أنها تتصف بالفساد من جهة عدم الانطباق. فالظرف الاتصاف بالصحة والفساد هو ظرف الوجود الخارجي لا ظرف فعلية الحكم فضلا عن ظرف الإنشاء. في هاتين المرحلتين لا معنى للحكم بالصحة والفساد، بل الحكم بالصحة والفساد في مرحلة ثالثة بعد الجهل وبعد الفعلية في مقام الانفصال يحكم بأنها فاسدة يعني على العبادة أو أنها صحيحة باعتبار انطباق المأمور به على المعصي به وعدم انطباقه. إذن تكون الصحة والفساد من الأمور الانتزاعية التي لمنشأ انتزاعها وجود خارجي تكريمي ولا تناله يد الجهل تشريعا لا مستقلا ولا تبعا. وهذا واضح. هذا بالنسبة إلى الصحة والفساد الواقعيين. وأما بالنسبة إلى الصحة والفساد في مرحلة الظاهر، في مرحلة الأحكام الظاهرية، قد يفرض أن الحكم الظاهري إنما هو باعتبار حكم الشارع بالانطباق وعدم الانطباق، يعني نشك أن ما نأتي به خارجا هل المأمور به منطبق على هذا الفرض أو أنه من غير منطبق عليه. يفرض الكلام كما في موارد الشبهات الموضوعية مثلا، لأن الغالب كذلك، فنشك في أن هذه الصلاة واجبة للركوع أو غير واجبة للركوع، فاقدة للطهارة أو واجبة للطهارة إلى غير ذلك. فيكون الحكم الظاهري بل متعلقه الانطباق لوجود المأمور به خارجان، كما في قوله عليه السلام بلى قدرك فيما إذا شك المكلف في الركوع ظهرت تعذير. فيكون الانطباق هو متعلق الحكم الشرعي، يعني الشارع يحكم بانطباق المأمور به على هذا الفرد وأنه مصداق للمأمور به واقعان. حينئذ لا شك في أن الصحة والفساد مجهولان شرعيان، الشارع هو الذي حكم بالانطباق أو حكم بعدم الانطباق كما في موارد الشك قبل التجاوز. ففي هذه الموارد من موارد الأحكام الظاهرية الواقع محفوظ على حاله، ولعل الصلاة واقعا باطلة وغير منطبقة على المعصية في الخارج، إلا أن المكلف بحكم الشارع يقتصر على هذا الفرق نفسه الرب معذور في المخالفة على تقدير المخالفة لعدم الانتماق، فإن الصارع أمنه من حيث حكمه بالانتباق لأن هذا هو المأمور به. قلنا إن الصحة والفساد في هذه المرحلة وهي مرحلة الانتباق، يعني حكم الصارع بالانتباق، الصحة والفساد مجعولان شرعيان، تعلق الجهل بالانتباق أولا، مرجعه إلى السجاء المكلف في مرحلة الامتثال، يعني أثره السجاء المكلف في مرحلة الامتثال بهذا الفرد يكتزه به ولا حاجة إلى العالم. وهنا قسم ثالث في موارد الأحكام الظاهرية أو في موارد الأحكام الاضطرارية التي منها التغيير أو في موارد السهو والنسيان، أيضا يحكم الشارع بالانتباق وأن هذا مصداق للمأمور به، ولكن بحيث لو انكشف الخلاف لا حاجة إلى العادة والقضاء، وهي موارد حكم الشارع بالإجزاء، وأن العمل المعفي به مجد عن الواقع، كما في الصلاة في غير الأركان. شك في القراءة مثلا حينما كان مشغولا بالسورة فشك في أنه قرأ أم لم يقرأ الفاتحة الكتاب بمقتضى قاعدة التجاوز ماذا، وبعد ذلك تذكر أنه لم يكن قارئا لفاتحة الكتاب، شك في التشهد وهو قائل بناء على أنه أتى بذلك بحكم الشارع، حينما دخل في الركوع تذكر أنه لم يتشهد، وهكذا في غير المثالين من موارد الأحكام الظاهرية التي حكمنا فيها بالإجزاء، إما لنفس خاص أو لحديث الأفعال. وكذلك في موارد الأوامر الاضطرارية كالتقية وغير التقية، فرضنا أنه صلى متكتفا نقول أنه لا حاجة إلى الإعادة لأن هذا العمل يجزي عن الواقع وإن كان مغايرا للواقع ومهرز المغايرة، مع ذلك الشارع اجتزى بهذا في مرحلة الامتثال. أو في موارد النسيان مثلا نسي التشهد حتى دخل في الركوع فتذكر أنه لم يتشهد، أو نسي القراءة حتى دخل في الركوع فتذكر أنه لم يقرأ، وغير ذلك من الموارد التي لا حاجة فيها إلى الإعادة على القضاء، يعني يحكم بأن العبادة صحيحة. هل الصحة والفساد في هذه الموارد أيضا مجعولة للشارع، والشارع هو الذي يحكم بالصحة كما في موارد الأحكام الظاهرية بالنسبة إلى الشك في الانتباق، أو أنه ليس من هذا القبيل بل ملحق للقسم الأول؟ ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الصحة والفساد في هذه الموارد أيضا مجعولة، يعني في موارد الأحكام الظاهرية التي انكشف الخلاف فيها كموارد الأحكام الثانوية الواقعية الثانوية. الشارع هو الذي يحكم بالصحة وعدم وجوب الإعادة مثلا، أو عدم وجوب القضاء خارج الوقت. فحال هذا القسم حال القسم الثاني في أن الصحة والفساد مجعولان وتناله يد الجعل تشريعا، بخلاف القسم الأول الصحة الواقعية، فإنا ذكرنا أن الصحة الواقعية غير قابلة للجعل، وإنما هي تنتزع من الانتباق الخارجي والانتباق أمر تكريمي لا تناله يد التشريع، و حالا به خلاف صحت الفساد فی هذه الموارد ولكن الظاهر ان هذا يلحق بالقسم الاول لان صحت الفساد فی هذا القسم ايضا من الامور الواقعيه التكوينيه منتزعه من من انطباق المامور به على المأتي به إن انطبق فهو صحيح وإلا فهو فاسد والوجه في ذلك أن في هذه الموارد يعني في موارد الأحكام الظاهرية التي لا حاجة إلى العادة فيها كما كالمثال المتقدم شك في السجود في التشهد وهو قائم لم يعتن بالشك لأنه تجاوز المحل فإذا دخل في الركوع تذكر أنه لم يتشهد لا حاجة إلى العادة إلى عادة الصلاة وكذلك في موارد الأوامر الاضطرارية إما أن نلتزم بأن الحكم الواقعي باطل ولم يمتثل ومع ذلك لا تجب العادة أو نلتزم بسقوط الواقع أما الأول فهو أمر مستحيل لا يمكن أن يقال إن الأمر بالصلاة باطل والأمر الواقعي لم يمتثل وهو باطل ومع ذلك الشارع لا يجب العادة هذا مستحيل معناه أن الشارع رخصنا في معصية تكاليفه فنستجب من عدم وجود الإعادة عند انكشاف الخلاف والعلم بأن المكلف لم يأتي بالتشهد أو لم يأتي بالقراءة مثلا نستكشف بأن جزئية السورة أو جزئية التشهد إنما هي في غير هذا الحال يعني السورة جزء بالنسبة إلى من تذكر قبل الركوع وأما من تذكر بعد الركوع فليس التشهد جزءا من صلاته القراءة لم تعتبر في من لم يتذكر إلا بعد الركوع فهذا يكون تخصيصا في دليل الجزئية أو في دليل الشرطية إذا فرضنا أنه بلي ترك شرطا من جهة حكم ظاهري يستفاد من عدم وجوب الإعادة أن الجزئية ليست عامة وشاملة لهذه الحالة أن الشرطية كذلك فبهذا الحديث يعني بحديث لا تعاد أو بنفس خاص في مورد أنه لا يعيد صلاته نستكشف قصورا في الجزئية في جعل الجزئية قاصرا وغير شامل لهذا المورد فإن كان هنا إطلاق فيكون هذا الدليل مقيدا لذلك الإطلاق هذا مجعول شرعي لأن أصل الأمر بالصلاة وجعل الجزئية والشرطية كلها يرجع إلى الشارع فإذا فرضنا أن هذا ليس بجزء القراءة في الصلاة ليست بجزء بالنسبة إلى من تركه لعذر أو لنسيان فتذكر بعد الركوع القراءة لا تكون في الأنفياق إذن الانطباق قهري والإجزاء عقليون كيف يمكن أن لا يحكم الشارع بصحة هذه العبادة ليس هذا أمرا تناله يد التشريع الذي تناله يد التشريع التوسعة والتزييق في باب الجزئيات إذا كانت الجزئية عامة وشاملة لمثل هذه الحالة التي ترك المكلف القراءة إما لنسيان أو لحكم ظاهري كلامنا فعلا كلحكم الظاهري حتى دخل في الركوع لازم هذا بطلان الصلاة وأن تجمع عادة الصلاة وإذا فرضنا أنه حكم بعدم وجوب الإعادة ليس هذا الحكم إلا من جهة أن الجزئية غير عامة لهذه السورة، بل هي خاصة بغير ذلك. إذن يكون الانطباق انطباق المأمور به على المأسي به قهريا، والإجزاء عقلي لا يمكن أن لا يحكم بالصحة. فالصحة في هذه الموارد أي موارد الأحكام الظاهرية فيما لا حاجة إلى الإعادة في فرض انكشاف الخلاف يلحق بالقسم الأول، يعني تكون الصحة صحة واقعية لا صحة ظاهرية. بحسب الواقع صحيح، يعني المأمور به الواقعي منطبق على هذا تكليما فيكون مجزيا، إذ لا يعقل الإجزاء على ما بيناه في بحث الإجزاء. لا يعقل الحكم بعد من الإجزاء بعد الإتيان بالمأمور به بتمامه، فالصحة تكون من الأمور التكوينية منتزعة من مطابقة المأمور به والمعفي به، فكيف يمكن أن يكون من الأمور الجعلية؟ نعم، بحسب السورة مدلول الروايات عدم الإعادة والاجتزاء، أنه لا يعيد صلاته، لكن ليس لا يعيد صلاته هذه الجملة جعلا لعدم الإعادة، بل هذا كاشف عن أن الجزئية غير ثابتة في هذه الحالة، فالمأمور به قد وجد في الخارج بتمامه وكماله، طبعا لا يكون إعادة. فعلى هذا لا بد من التفصيل في موارد الأحكام الظاهرية بين ما تجب فيه الإعادة عند انكشاف الخلاف، هذا الصحة والبطلان، الصحة والفساد مجعولان في هذا المورد، لأن أمرهما بيد الشارع، له أن يحكم بالإعادة وله أن لا يحكم بالإعادة، باعتبار أن الانطباق وعدم الانطباق أيضا بيد الشارع. فالذي يحكم بالانطباق فالعمل سيئ، أو يحكم بعدم الانطباق فالعمل باطل. وأما إذا فرجنا أن الواقع قد انكشف وعلم المكلف بأن عمله لم يكن مطابقا للواقع، لا بد له من الإعادة. في المثال الذي ذكرناه شك في الركوع وهو ساجد، حكم الشارع بالركوع بقوله بلى قد رجع فمضى في صلاته، بعد تمام الصلاة وفي أثنائها مع الدخول في ركن آخر علم أنه لم يأتي بالركوع، يحكم بفساد العبادة. فهذه الصحة لم تكن صحة واقعية، وإنما كانت صحة ظاهرية في ظرف الشك، إذا ارتفع الشك وانقلب إلى العلم بعدم الإتيان يكون الحكم الواقعي فعليا، فتجب الإعادة لإحراز أن المأمور به لم ينطبق على ما في الخارج. وأما لو خرجنا في مورد حتى من شاف الخلاف لا حاجة إلى الإعادة، كما في القراءة إلى شكية الإتيان بها لو تذكر حال الركوع أو بعد الركوع أنه لم يأتي بالقراءة لا يعيد صلاته، هذا لا يمكن إلا مع الالتزام بسقوط جزئية القراءة في هذا الحال، ومع سقوط الجزئية كان الانطباق قهريا والإجزاء عقليا، كيف يمكن أن يقال أن الصحة مجؤولة؟ بل هذه الصحة صحة واقعية لا صحة ظاهرية. ولو فرضنا أن ترك المكلف لهذا الجزء إنما استند إلى حكم الشارع بالمزي وأنه قد أتى به، فالظاهر أن هذا ملحق للقسم الأول، والصحة في هذه الموارد ليست بمجهولة، بل الصحة صحة واقعية، والمجهول إنما هو عدم الجزئية. وجعل الجزئية أو عدم الجزئية الشرطية، عدم الشرطية المانعية وعدمها كلها بيد الشارع، هذا واضح ليس كلامنا فيه. الكلام إنما هو في الصحة والفساد. وأما في المعاملات فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن في باب المعاملات الصحة والفساد مجهولان خشيان، لأن الصحة تنتزع من إنزاء الشارع لمعاملتين، كما أن الفساد ينتزع من عدم إنزائه لهذه المعاملة. ومن المعلوم أن الإنزاء وعدم الإنزاء أمرهما بيد الشارع، له أن يمزي وله أن لا يمزي. فمنشا انتزاع الصحة والفساد وهو الإنزاء وعدمه من الأمور التي تناله يد التشريع، فتكون الصحة والفساد مجهولين للشارع. بعد استدرك قدس الله نفسه أن صحة كل معاملة شخصية وفسادها هذا ليس بمجهول آخر، يعني ليس مجهولا للشارع، وإنما هو من طباق المجهول على هذا الفرد. ما أمزاه الشارع منطبق على ذلك، فالصحة بالنسبة إلى الفرد من جهة الانطباق كما في العبادات. الذي هو مجهول جعل الإمزاء على الطبيعي وعلى الكلي هو مجهول، وأما تطبيقه على ما في الخارج فهذا ليس بمجهول، بل الصحة تنتزع من انطباق ذات المجهول على هذا الفرد الخارجي. هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأننا ذكرنا أن العبادات تفترق عن المعاملات، لأن فعل المكلف مثلا في بعض العبادات إنما هو متعلق التكليف لا موضوع التكليف، يعني لم يفرض وجود العبادة خارجا، بل الشارع يأمر بالعبادة ويطلب وجود العبادة لا أنه فرز وجوده. فالحكم إنما تعلق بالعبادة من دون فرز الوجود، والأغل يحكم بالإيجاد وبالانتصال خارجا. وبما أن العبادة قبل فرز وجودها وغير العبادة قبل فرض وجودها في الخارج لا معنى للحكم عليها بالصحة والفساد، فالعبادات في مرحلة التشريع وفي مرحلة فعلية الحكم كما ذكرنا، فرضنا أن الوقت قد دخل والمكلف بالغ عاقل لا مانع له من جهته، فهو مكلف بالصلاة، وظهور الصلاة فعلي مع هذا لا معنى للقول فأن الصلاة صحيحة أو الصلاة فاسدة، إذ لم يفرز وجود صلاة ليحكم بصحته أو فساده. فمقام التشريع ومقام الفعلية في كلا المرحلتين لا موضوع للصحة والفساد، وإنما الصحة والفساد تعرضان لشيء بعد المرحلة الثالثة وهي مرحلة الامتثال. وأما في المعاملات نسبة الحكم إلى المعاملة ليست نسبة الحكم إلى العبادة، بل المعاملة موضوع لهذا الحكم ومفروض الوجود. قوله سبحانه أهل الله البيع، يعني أهل الله البيع الخارجي، البيع المفروض، كل ما يصدر من شخص في مقام مبادلة ماله بمال آخر المولى أهله وأمزاه. الإمزاء إنما تعلق بالبيع الموجود خارجه كما هو الحال في كل قضية حقيقية، كما أن الحكم في بقية الأحكام الثابتة الموضوعاتها من قولنا الماء طاهر، الطهارة حكم ثبت للماء المفروض وجوده، يعني إذا فرض موجود خارجي وصدق عليه أنه ماء فهو طاهر. كذلك قولنا أهل الله البيت معناه أنه إذا وجد في الخارج معاملة وصدق عليها أنه بيع فهو نافذ. فالنهوض والإمزاء حكم يترتب على فرض البيع خارجا، وليس حاله حال العبادة التي لم يفرض وجودها في الخارج، وإنما المولى يطلب وجودها. فإذا فرضنا أن البيع مفروض الوجود فهو يتصف بالصحة والفساد في مرحلة الجمع وفي مرحلة الفعلية، في كلتا المرحلتين. إذا كان هذا الحكم فعليا، يعني فرضنا أن زيد باع داره من أمرين، فالحكم بالحلية صار فعليا والشارع أمضى هذه المعاملة. طبعا معنى إمضائيين يعني أن هذه المعاملة صحيحة، انتقل المبيع إلى المشتري وانتقل الثمن إلى البايع. وكذلك في مرحلة الجهل قبل فرض بيع في الخارج، قوله تعالى أهل الله البيع، يعني إذا فرض وجود بيعين فهو ممضى. غاية الأمر أن وجود البيع هنا فرضي، الصحة أيضا فرضية. الوجود الفرضي يتبعه الوجود الفرضي، والوجود التحقيقي يتبعه الوجود التحقيقي. إذا قلنا إن الخمر حرام، يعني ما فرضت أنه خمر فهو حرام، فرض الخمر فرض الحرمة، واقع الخمر واقع الحرمة. ترجع القضايا الحقيقية على ما ذكرنا غيب مرتين إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له. فمعنى الخمر حرامون يعني إذا وجد في الخارج مايع وصدق عليه أنه خمر فهو حرام، كما أن قولنا البيع ممزى البيع حلال الصلح جائز بين المسلمين معناه أنه إذا وجد الصلح فهو نافذ من قبل المولى ومن قبل الشارع. ففرض البيع في مقام التشريع فرض للصحة في مقام التشريع معقودة، كما أن وجود البيع في الخارج وجوده التحقيقي وجود للإمزاء ووجود للصحة على التحقيق. إذن ليس هنا مرحلتان، فأن يقال إن الحكم يعني الصحة والفساد في مرحلة الحكم على نحو الكلية مدعول وفي مرتبة التطبيق غير مدعول، بل الحكم واحد هذا الحكم قبل وجود الموضوع على نحو الفرض بعد وجود الموضوع على نحو التطبيق. لم يتم الكلام، أتقدم في الموضوع إن شاء الله.